بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسعد إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية الوقفية في الكويت أن يكمل معكم شرح العقيدة الحموية للشيخ الدكتور فلاح إسماعيل من ذكاء حفظه الله، ومع الشريط الرابع. اقرا كلام الشهر الثاني، نحن وقفنا عنده هنا. ها؟ طيب. وارواحنا في وحشه من النجوم وغايه دنيانا الم وغابه، ولم نستفد من جحدنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال. لقد تاملت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي ظليلا، ورايت اقرب الطرق طريقه القران تقرا في الاثبات الرحمن على عرش استوى اليه يصعد الكلم الطيب، واقرا في النفس ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة. ويقول الآخر منهم لقد حط البحر الخضر وتركت أهل الإسلام وعلومهم وحط في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتباركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، ثم هؤلاء المتكلمون المخالفين للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة دين الله وخالص المعرفة به خبر، ولا وضعوا من ذلك على علم ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المسلوكون المسلوكون والحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم بذال ذاته وآياته من السابقين الأولين كالمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ورث الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الهدى الذين فيه قام الكتاب وفيه قام وفيهم نطق الكتاب وفيه نطق الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما ضرب به على سائر أركان الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف ورواق من حقائق بما لو جئت على كلمة غير من خلالها يستحيا من يقبل المقابل. ثم كيف يكون خير قرون كنت انقص العلم والحكمه لا سيما العلم بالله والاحكام اسمائه واياته من هؤلاء التصارف بالنسبه اليهم، ام كيف يكون اخلاق العلم واحكام الدين واليونان ووضع المنكوس والمشركين ولله اليهود والنصارى والصابئين واشبابهم واشبابهم اعلم بالله من ورثه الانبياء واهل القران والامه. ما حسبك. بسم الله والحمد لله. هذا كأنه ما يشتغل. يجيبوا هذا الكبير. طبعا ما زال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كما هو واضح يرد على تلك المقاله التي تزعم او فيها تفضيل في بعض الجوانب لعلوم الخلف على علوم السلف، وقلنا مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ذكر يعني أئمتهم وتأريخهم وأصولهم ومراجعهم، ومما يذكره هنا ذكر أقوال طائفة من أئمة المتكلمين وعلماء المتكلمين وأساطين المتكلمين، كيف أنهم تحيروا في مذاهبهم وترددوا في مذاهبهم كثيرا، وأنها مما يستدل بها على حيرتهم وعلى ندمهم على الخوض يعني في تلك العلوم وتضييع الأوقات وتضييع الأعمار، ثم رجوعهم بعد ذلك إلى مذهب السلف. قرأنا في الأمس كلام الشهرستاني رحمه الله: لعمري لقد طفت المعالي كلها وسيرت ضربي بين تلك المعالم، لأنه مثل ما قلنا بحث كثيرا وتعب كثيرا حتى يجمع يعني أقوال المذاهب وشتات الآراء والأفكار في علوم العقائد كلها في كتابه الموسوم بالملل والنحل. يقول: فلم أرى أي في هؤلاء من أصحاب الكلام وأصحاب المذاهب وغيرها، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذهن أو طالعا سن نادم، يعني أنه وجد أولئك الناس وحملت يعني تلك الآراء والعلوم، هذا وضعهم وهذه صفاتهم من الحيرة في أثناء البحث، وكذلك الندم بعد يعني طول البحث والخوض في تلك العلوم. ثم أيضا ذكر بعد ذلك مقالة فخر الدين الرازي رحمه الله، وأيضا هو من علمائهم ومن أساطينهم الذين أصلوا كثيرا وقعدوا وضع صاحب قواعد كثيرة جدا في يعني علوم المتكلمين، بل كثير من أهل العلم يشير إلى أن علم الكلام يعني هذبه ورتبه وجمع فيه يعني بين أقوال الفلاسفة وبين ما يزعمونه هم أنهم أرادوا التوفيق بين العقل وبين النقل، أرادوا التوفيق بين يعني كلام الفلاسفة القدماء وبين يعني العلوم الشرعية والعلوم النقلية، فلفقوا مذهبا. هذا المذهب هو اللي يقال الآن ويوصف بأنه علم الكلام، أنه عبارة عن خلاصة التوفيق والجمع بين يعني مذاهب وطريقة الفلاسفة العقلية البحتة وبين طريق الكتاب والسنة أو طريقة أهل الحديث وطريقة علماء السلف في الاكتفاء بالكتاب والسنة، هذا هو علم الكلام عندهم. يقول الفخر الرازي في كتابه أقسام اللذات، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، يعني نهاية ما ينبغي أن يفعله الإنسان بالعقل أن يعقله. ها؟ يعني التعقيل معناها التربيط، يعني العقال يعني سمي عقالا لأنه إيش؟ يعني يعقل أو يربط، وأصله من يعني مربط الناقة، نعم اعقلها وتوكل، أي اربطها وتوكل، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقول ينبغي أن تربط، وهذا كلام أهل السنة والجماعة قديما، العقول ما يترك لها العنان في أبواب العقائد، بل العقول ينبغي أن تكون تبع للنصوص الشرعية في أبواب العقائد وأبواب الدين جميعا. ثم قال: وأكثر سعي العالمين ضلال. وأكثر سعي العالمين يعني في العلوم، اللي هو طبعا هذا بحسب ما رأى هو وحسب ما خالط وحسب ما يعني درس ودرس. وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، لأن ما في طمأنينة. كل هذا العلم أقول الذي تعبوا فيه كثيرا وأسسوا وكتبوا وهذبوا وقعدوا وغيره، ما وجدوا فيها الطمأنينة، يعني في باب الإيمان وفي باب الاعتقاد بالله عز وجل وأركان الإيمان وغيرها. لذلك يصف نفسه ويصف أمثاله وأتباعه وتلاميذه: وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا غير أن جمعنا فيه قيل وقال. فعلا كتب القوم هكذا، يعني تقرأ أي كتاب من كتب أهل السنة والجماعة قديما وحديثا يجي يذكر لك مثلا من المسألة أي مسألة من مسائل الاعتقاد، مسائل الصفات، مسائل القيامة وغيرها، يذكر المسألة ثم يبدأ بآيات من القرآن ويثني بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يثلث بأقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ثم يفصل في المسألة إن كان في قواعد ولا إن كان في شيء. أما تقرأ كتب القوم، تقرأ كتب المتكلمين، أبداً يبدأ المسألة يقول قولنا كذا، فإن قيل يعني المذهب المضاد لهم قلنا، فإن قالوا قلنا، كلها عبارة عن إلزامات عقلية ومناقشات يعني جدلية على أسس منطقية عقلية بحتة دون الرجوع ودون الخضوع إلى الكتاب والسنة. لذلك هذا وصفه، يقول لم نستفد من بحثنا طول عمرنا غير سواء جمعنا فيه قيل وقال، إشارة إلى المذاهب والاختلافات الكثيرة التي بينهم هم، هذه كلها اختلافات بين أصحاب العقل في هذه الأبواب، أبواب الدين وأبواب العقيدة. ثم يقول أيضا الرازي نفسه، يقول لقد تأملت الطرق الكلامية، الحقيقة مو بس تأملها، هو غاص فيها وأصلها وفصلها وهذبها وانتصر لها بالأدلة العقلية. هذا الرجل كان يقال عنه أنه يعرف على وجود الله أكثر من 1000 دليل، يعني بحث عن أكثر من 1000 دليل عقلي على وجود الخالق تبارك وتعالى. ردت عجوز امرأة تقول والله لو لم يكن في قلبه 1000 شك على وجود الله لما بحث عن 1000 دليل. الله عز وجل يحتاج إلى دليل؟ الله عز وجل ما يحتاج إلى دليل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لكن أتعب نفسه كثيرا وأتعب من يعني تلاميذه كثير جدا، فكل هذا في الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. ثم يقول، وقوله طبعا الرجل صاحب باع طويلة جدا في مثل هذه العلوم، يقول فما رأيتها، أي الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، ما رأيتها تشفي عليلا، العليل هو المريض اللي بحاجة إلى، عنده أمراض في العقائد، عنده أمراض يعني في هذه الأمور بحاجة إلى يعني الشفاء وبحاجة إلى الطمأنينة في أبواب الدين والاعتقاد. يقول ولا تروي غليلا، الغليل العطشان الذي يشتد عطشه ما تنفع. ثم يقول ورأيت أقرب الطرق، يعني أقرب الطرق في شفاء العليل وإرواء الغليل ما هي؟ يقول طريقة القرآن. الآن بعد إيش؟ بعد مثل ما نقول بعد خراب البصرة، أتعب نفسه وأجهد نفسه وخاض في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع، ثم يقول أقرب الطرق هي طريقة القرآن. ما هذا طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا طريق الصحابة، وهذا طريق الأئمة، وهذا الذي هم أوصوك به لكنك تركته. يقول اقرأ، يعني الآن يسوق الأدلة على أنه أقرب الطرق إلى قضايا الإيمان وقضايا الاعتقاد هي طريقة القرآن، وهذا يعني كلام أهل العلم قديما وحديثا. يقول اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، خلاص افهمها، أثبت هذه الصفة. الله عز وجل أثبت لنفسه أنه عز وجل له عرش وأنه قد استوى على عرشه، فمن أنت يا عبد الله حتى تأتي وتتفلسف فيما أثبته الله عز وجل لنفسه؟ ربك سبحانه وتعالى يثبت لنفسه شيئا وأنت يعني تتحرج من إثبات ذلك الشيء أو تلك الصفة لله تبارك وتعالى. ثم يقول وكذلك قوله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب. طبعا هذه الآية اللي يعرف مذهب الأشاعرة ويعرف مذاهب المتكلمين، يعني أعظم مسألة كانوا ينتفضون منها وكانوا يتحرجون منها هي هذه الآيات. وقد ذكر كثير من أئمتهم أنه لما يمر على هذه الآيات اللي هي الآيات اللي تثبت العلو لله عز وجل، وهذه ما هي قليلة في القرآن، ما هي قليلة النصوص التي يفهم منها علو الله عز وجل على خلقه، هذه بلغت حد التواتر. فيقولون أنهم لما يمرون على هذه الآيات يجدون حرجا في نفوسهم أن هذه الآية خلاف ما نعتقد، خلاف الأصول العقلية التي عندنا. يا مسكين، الآية خلاف ولا عقلك خلاف؟ ما هو الأصل؟ هذا عند أهل السنة والجماعة، عقلك هو اللي خالف الأصل. ما الآية جت على خلاف أصلك؟ ها؟ نعم. فلذلك الراجع عندما يسوق هذه الآية وهذه، لأن هذه الآيات آيات العلو من أعظم الآيات اللي يسمونها المشكلات، المشكل في القرآن. منهم من صنف المشكلات في القرآن. ما هي المشكلات في القرآن؟ لما تقرأ تشوف كلها نصوص إثبات الصفات لله عز وجل، هذا عندهم مشكل بحاجة إلى علاج. ها؟ فلذلك لما يذكر هذه وهذه، هذه من أعظم الآيات التي تشكل عند أولئك. فيعني ندم على يعني تلك أو السنوات الطويلة والبحث العظيم الذي أتعب فيه نفسه وتلاميذه، ثم ذكر هذه الآيات التي تحدث الإشكال تقريرا وإقرارا لها على طريقة القرآن. أثبت ما أثبته القرآن، أثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وأثبت ما أثبته الرسول لربه. وقف عند ذلك، قف حيث يأمرك القرآن أن تقف، وأثبت ما أمرك القرآن بإثباته، وانفي ما أمرك القرآن بنفيه. ثم قال: واقرأ في النفي ليس كمثله شيء. وكذلك ولا يحيطون به علما. شوف هنا في النفي الله عز وجل ما نفى شيئا معينا، قال ليس كمثله شيء. هل فيه يعني صفة معينة منفية؟ هذا النفي يسميه العلماء يعني نفي مجمل، نفي مجمل. بينما الإثبات الرحمن على العرش استوى، هذه تثبت ايش؟ صفة معينة، تفصيل. كذلك إليه يصعد، هذا تفصيل في إثبات صفات العلو لله عز وجل. بينما النفي إجمال، ليس كمثله شيء. ها؟ ولا يحيطون به علما. نعم، ولم يكن له كفوا أحدا. هذه طريقة القرآن، في الإثبات تفصيل وفي النفي إجمال. لكن أولئك القوم المتكلمون سبحان الله طريقتهم عكسية، طريقتهم عكسية. إذا جاءوا لباب الإثبات أجملوا، وإذا جاءوا لباب النفي فصلوا. تفصيل في النفي وإجمال في الإثبات، مع أن طريقة القرآن، طريقة السنة، طريقة سلف الأمة تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي. لذلك هذا إذان وهذا إعلان من الرازي رحمة الله عليه أنه رجع في باب الإثبات والنفي فيما يثبت لله وفيما ينفى عن الله تبارك وتعالى إلى طريقة القرآن، وأنها هي أقرب الطرق يعني إلى الحق وإلى الإصابة وإلى الطمأنينة وإلى يعني ذهاب الأمراض العقدية وغيرها في أبواب الدين والاعتقاد. ثم يقول: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، أي أنه يوصي بالرجوع إلى طريقة القرآن وطريقة سلف الأمة. ثم يقول شيخ الإسلام: ويقول الآخر، شوف يعني أتى على ما ترك أحدا من أئمته إلا وذكر من قوله ما يدل على الاضطراب وما يدل على الحيرة وما يدل على الندم والرجوع إلى مذهب سلف الأمة. يقول الآخر، هذا إمام الحرمين، هذا الآخر الإشارة إلى إمام الحرمين الجويني أبو المعالي رحمة الله عليه، يقول: لقد قمت البحر الخضر. خاضش البحر الخضر. وارجعوا وش اللي أجبرك على هذا؟ الدين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الرفق، الدين كله رفق، ما في بحر خضر. ليش تدخل البحر الخضر؟ تغرق يا مسكين. تغرق. يقول هو، هذا كلامه، يقول: لقد قفت البحر الخضر وتركت أهل الإسلام وعلومهم. الله أكبر، هذا اعتراف. وإحنا يكفينا من هؤلاء الاعتراف بخطأ مذاهبهم وخطأ طريقتهم، لكن هذا لمن كان له عقل يعني من الأتباع. شوف هذا الكلام قاله العلماء، ولكن أتباعهم مشوا على تلك الطريقة التي هم أشاروا إليها بالندم والحيرة والاضطراب والرجوع. يقول تركت أهل الإسلام وعلومهم. لما؟ ليش يا مسكين؟ يقول وخذت في الذي نهوني عنه. الأوزاعي، إسحاق بن رضوي، أحمد بن محمد، قبل ذلك الشافعي، قبل ذلك الإمام مالك، كل هؤلاء الأئمة نصوص كثيرة جدا عنهم ينهون ويعني يحذرون من علم الكلام، وهذه هي الإشارة. يقول إيش؟ وخذت في الذي نهوني عنه. طيب أنت يا الجويني أنت تزعم أنك شافعي المذهب، لما لم تأخذ بقول الإمام الشافعي رحمه الله في علم الكلام؟ ليه؟ شو اللي خلاك تترك كلام الإمام الشافعي؟ لأن عندهم الشافعي رحمه الله هذا إمام في الفروع، أما في العقائد والأصول لا. هكذا فرقوا، هكذا فرقوا، لذلك أخطأوا ذلك الخطأ العظيم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم خطأهم ذلك. ثم يقول والآن، أي بعد هذا العمر الطويل في يعني خوضه لذلك البحر الخضم والدخول فيما يعني نهاه عنه علماء الإسلام، يقول إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وفي روايات فالويل لابن الجويني، يقول عن نفسي، يقول الويل لي، وها أنا أموت على عقيدة أمي، يقول ها أنا أموت على عقيدة أمي. وله أقوال أخرى نقلها شيخ الإسلام في مواضع أخرى من الفتاوى وغيره، يقول يا أصحابنا، يخاطب أصحابه يقول لا تشتغلوا بالكلام، أنت يعني مدحت علم الكلام وصنفت في علم الكلام وهذبت علم الكلام وجعلته قواعد وكثيرة جدا ودرست علم الكلام، لكن في النهاية جاء كلمة هكذا يقولها يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ، يقول ما اشتغلت به، ثم تمنى أن يموت على عقائد عجائز نيسابور كما أشار إليه الإمام. هذا أيضا فيه دليل، يعني قوله هذا كونه يقول أموت على عقيدة أمي أو في رواية على عقائد عجائز نيسابور، هذا دليل على أنه عامة الناس ما كانوا أشاعرة، هذا إشارة إلى أنه احنا شيء والعجائز وأمي شيء آخر، هذا دليل على أنه أولئك على الفطرة، أنت خالفت الفطرة ودخلت في علم الكلام. هذا أقول فيه رد على من يزعم أنه مرت قرون على الأمة والأمة كلها على عقيدة الأشاعرة. لا والله كذبوا، الأمة كلها على عقيدة الفطرة، قليل جدا منهم من خاض في علم الكلام وتبحر في علم الكلام ويعني أخذ بهذه المذاهب التي فيها مخالفة لمذهب القرآن أو طريقة القرآن وطريقة السنة. يقول شيخ الإسلام بعد ذلك ويقول الآخر منهم، وهذه إشارة إلى كلمة أبي حامد الغزالي، محمد بن محمد الغزالي، هذا تلميذ الجويني، هذا تلميذ الجويني، نعم تلميذ الخاص صاحب في علوم الدين. يقول أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، نعم أصحاب الكلام. ثم أيضا يقول ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر، يعني يقول امسك الواحد منهم شيخ الإسلام وابحث فيه وفي مذهبه وفي كلامه وفي استدلالاته وغيرها، يقول لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر، من ما عندهم إلا قال فلان وقال فلان وقال القوم وقال الجماعة الفلانية ونقول كذا قالوا كذا ونقول، ما عندهم علم شرعي، علم موروث، علم يعني يقال فيه قال الله كذا وقال رسوله كذا، هذا ما هو عندهم. هذه إشارة يعني إلى أقول يعني ما عندهم إلا أقدم المقام سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. أبو الفتح الطبري هذا من تلاميذ الجويني، تتلمذ عليه فترة، يقول دخلت عليه في مرضه، دخل على الجويني يعني في مرضه، وكثير من التلاميذ ذكروا هذه الرواية، فيقول أشهدكم وأشهد الله تبارك وتعالى أني رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، وإني أموت على عقائدي عجائب نيسابور. لكن هذا مثل ما قلت، يعني الغزالي ثبت عنه هذا، الجويني ثبت عنه هذا، الرازي ثبت عنه هذا، الشهرستاني ثبت، لكن متى؟ في أواخر أيامه. الغزالي يعني توبته كانت في أواخر أيامه، حتى أن تلاميذه يعني تندموا، قالوا لو أنه أدرك ذلك قبل فترة يعني لكان نصر السنة. هم عندهم ذكاء وعندهم عقول وعندهم يعني كيفية يعني جلب المقدمات واستخلاص النتائج وغيره، عندهم طرق لا شك، لكن كل هذا الذكاء وكل هذا الجهد أقول جعلوه في غير نصرة السنة. ثم يعني توصلوا إلى الندم العظيم، لكنهم ما نصروا السنة بأقلامهم وعلومهم وتأليفاتهم وكتاباتهم، لكن إشارات، ولكن إحنا تكفينا هذه، أقول وهذه تكفي لكل عاقل أن يترك يعني مثل هذه العلوم ومثل يعني هذه البحوث أو الطرق أو المناهج في باب العقائد وباب التدين عموما. الإمام مالك رحمه الله قديما قال، يقول إياكم والبدع. فقيل له وما البدع؟ يعني ما هي البدع التي تنهانا عنه؟ يعني بتعريف للبدعة. فقال رحمه الله أهل البدع الذين يتكلمون، هم أول ما ظهروا هكذا، قال أهل البدع هم الذين يتكلمون بأسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. هذه إشارة إلى المتكلمين، إشارة إلى المتكلمين. ثم قال أهل البدع هم الذين لا يسكتون على أو عما سكت عنه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. يعني خاضوا في أمور سكت عنها من الأوائل، هؤلاء هم أهل البدع، وهذا هو علم الكلام، هذا علم الكلام عندهم. أيضا يقول رحمه الله لو كان الكلام علما لتكلم به الصحابة كما تكلموا في الأحكام وغيرها. لو كان الكلام علم، لكن هذا دليل على أن الكلام ليس بعلم، الدليل على أن الصحابة ما تكلموا فيه ولا خاضوا فيه ولا أصلوا فيه ولا قالوا به ولا ذهبوا إليه أبدا. الشافعي رحمه الله يقول لأن يبتل المرء، يعني في حياته، لأن يبتل المرء بكل ذنب عدا الشرك، بسرعة الشرك، يقول خير له من الكلام، خير له من اللي هؤلاء يسمونه ايش؟ يسمونه علم، وانه هو العلم يعني اللي فيه العقل وفيه البحث وفيها الامور هذه يمدحونها ويمدحونها. الا يقول لأن يبتل المرء بكل ذنب عدا الشرك، يقول احب او خير له من الكلام. وايضا مما ذكره الشافعي رحمه الله قال حكم في اهل الكلام ان يجلدوا بالجريد وأن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر ويقال هذا جزاء من ترك السنة، لأن الأخذ بالكلام لا حسن. واحد يقول لا احنا الذي نجمع بين الكلام وبين السنة، ما يمكن، البدعة معناها ترك السنة أبدا. من أخذ بالبدعة فلا شك أنه يترك شيئا من السنة ولا بد. هؤلاء يقول، وذلك يقول رحمه الله، يقول ويقال يعني أثناء أنك تطوف فيهم وتضربهم بالجريد والنعال تقول هذا جزاء من ترك السنة. هذا حكم الإمام الشافعي في يعني علم الكلام. ولكن سبحان الله الشافعية بعده كلهم دخلوا يعني في هذه الأمور وفي هذه العلوم الفاسدة. ثم يقول أيضا ما زال كل هذا رد من شيخ الإسلام على تلك العبارة التي قلنا بالأمس أنها مجدودة. نعم، يقول كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الخيار المتهوكون؟ هذه أوصافهم، هذه أوصافهم. نعم، أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في دلالاته وآياته من السابقين الأولين. نعم، ما يمكن هذا إن كان عندنا عقول من المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل. في علم موروث عن رسول الله، وفي علم موروث عن الفلاسفة واليونان والرومان والهنود وغيرهم. أنت أي ميراث، أي ميراث تريد؟ في العلم، الميراث العلمي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ولا العلم الموروث عن فلاسفة اليونان والإغريق والهند والرومان وغيره؟ العاقل يعني يعرف يختار. لكن سبحان الله، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وهذه مثل ما يقولون بأمني آفة العقل. الإنسان إذا يعني هناك العقل، يعني ما في إنسان إلا ويعتد بعقله، أكيد واحد إلا عند عقله، لكن في الأمور العقلية، الأمور العقلية نعم، فكلنا في الأمور العقلية نعم. والله عندي إنه رأي أفضل من رأي فلان وفلان، والله لو اجتمعوا كلهم ما دام هذا رأيك أنا مقتنع فيه حاسب كده. ليه؟ هذا اعتداد من الإنسان بعقله ورأيه. ولا شك، ولو ما كان هكذا كان ما في إنسان يعني إلا ويكون تبع، لأن الإنسان ما يحب أن يكون تابع، دائما يحب يكون متبوع، الناس تتبعه يعني في العقليات وفي الرأي. إذا قال قولا قالوا الله أكبر، وإذا قال رأيا أخذوا برأيه، ويعني عملوا بقوله ورأيه، كل واحد يحب هذا. يعني القيادة العقلية، القيادة العلمية، حتى الأطفال الصغار، شوف الأطفال عندما يلعبون كل واحد يصير هو اللي يقود المجموعة كلها في اللعب، ما يقبل أن يكون منقاص، الكل يحب أن يقود وأن ينقاد الناس له. لذلك سبحان الله الآفة كلها هي آفة العقل، اغتروا بعقولهم فقدموا يعني هذه الأمور العقلية ورأوها أنها هي الأحرى أن تتقدم، فقدموها حتى على كلام الله. وما في بس أن تعتد رأيك أمام فلان وفلان وفلان وفلان، لكن إذا جاء رأيك مخالف يعني آراء العلماء الكبار المفروض يكون عندك يعني عندك نوع تواضع ونوع اعتراف بأنه العقل هذا قاصر وفي ناس أعقل منك. وإذا جاء الرأي أيضا عن الصحابة هذا أولى، فكيف إذا جاء القول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف إذا جاء القول والخبر عن الله تبارك وتعالى؟ المفروض مثل ما يقول الشوكاني رحمه الله، يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هذا العقل، هذا إذا جاء الشيء عن الله وعن رسول الله، إياك إياك أن تقدم عقلك أو أن تخضع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى العقل وإلى العقليات والجدليات. نعم، يقول من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصادر الهدى الذين قام بهم الكتاب وقاموا به وبه نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة إلى غيرها من الأوصاف الكثيرة التي ذكرها مما يرد به على تلك المقالة التي دست حتى يعني يشتهر أنها من كلام شيخ الإسلام وليست والله من كلامه. ثم أيضا يتبع هذا الكلام وما زال في رد تلك العبارة، ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، ومن العاقل ومن الجليل ومن يعني اللي يقول لا والله علوم الخلف أحكم وأعلم من علوم الأخير. كيف كيف هؤلاء هم السلف، هؤلاء الذين أخذوا عن رسول الله؟ نعم، فالقارئ بينهم وبين أفراق المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى، لأن هذا العلم اللي هو علم الكلام ما دخل في الأمة إلا في زمن الدولة العباسية بعد ترجمة كتب اليونان وكتب الفرس والرومان، بعد يعني حركة الترجمة هذه دخلت هذه العلوم وفي بعض المقالات اللي تلقاها بعض يعني أسياد هؤلاء عن بعض النصارى أو عن بعض اليهود كما سنعرف إن شاء الله. نعم. وكذلك يقول وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت وأرجو أن تكون قد استقرت عندنا هذه المقدمة. ما هي المقدمة التي نشير إليها؟ أن السلف أعلم وأحكم وأسلم وأنه لا تجوز يقول يفتح الإنسان أن يقارن بين ما كان عليه السلف وما كان عليه الخلف. المقارنة ممنوعة فكيف تفضيل ويعني تقديم علوم الخلف على علوم السلف؟ نعم. ويقول لأن من استقرت عنده هذه المقدمة عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغير أي باب، باب الأسماء والصفات وأبواب الاعتقاد وأبواب الدين كله. نعم نعرف ماذا يقدم وأين طريق الهدى. والله لا هدى إلا في طريق القرآن وطريق السنة وطريق سلف الأمة أبدا، غيرها إيش؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وإياكم محدثات الأمور. كل ما حدث بعد ذلك القرن هذا ينبغي الحذر منه، حتى لو كان كلاما ملمقا جميلا مقبولا عقلا لا انتهى. الدين لا، في الأمور الدنيوية ممكن، أما في الأمور الدينية يا عبد الله أبدا. عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق، ما ثبت عن الله وعن رسوله وعن سلف الأمة، وما لم يجزئ عنهم فليس بدين. واحفظوا مقالة الإمام مالك رحمه الله، فإنه ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون، يعني أي كلمة ما كانت من الدين في ذلك اليوم، أي يوم؟ أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا يكون اليوم دينا أبدا، ما يمكن يكون من الدين، بل هو من البدع ومن الضلال. لذلك كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة كما قال عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة. الناس تستحسن، مثل ما قلنا الاستحسان عقلي، الاستحسان عقلي، والعقول تستحسن أشياء كثيرة جدا، لكن في أمور الدين وأمور العقائد على وجه الخصوص وما يتعلق بالأسماء والصفات على الوجه الآخر لا يجوز أبدا، ولا يكون حسنا ما لم يكن قد ثبت في القرآن والسنة وعن سلف الأمة. نعم. فيقول علم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وكذلك تركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين، وهذا كله أسباب، هذه علل يذكرها شيخ الإسلام هنا الآن، يبين العلة الحقيقية في ضلال أهل البدع والأهواء. لماذا ضلوا؟ لماذا انحرفوا؟ لا شك كل هذه مدارها على إيه؟ على البعد عن نور الوحي، البعد عن نور الوحي، وعلى إيش؟ اعتماد العقول والآراء والأقيسة وغيرها في نصوص الكتاب والسنة. هذا كلامه. نعم. أولا إعراضهم يقول نبذوا كتاب الله وراء ظهوره، والثاني أعرضوا عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وثالثا تركوا البحث في الأمور الدينية عن طريقة السابقين، هم أهل السلف اللي احنا نشير إليهم، كتاب سنة وما كان عليه سلف الأمة، سلف هذه، ثم التماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه. اللي هم من؟ هذه إشارة إلى العلماء الكبار الذين ضلوا وانحرفوا. نعم. وإشارة إلى من يعني تلقوا عنهم تلك القواعد من النصارى، النصارى ضيعوا ربهم، النصارى اعتقدوا أن عيسى ربا، وناس ما عرفوا الله عز وجل وما عرفوا حق الله تبارك وتعالى، فكيف نأخذ عنا دينهم؟ وكذلك بشهادة الأمة، الأمة تشهد على أن أولئك لا علم لهم، وإحنا كل يوم نقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا نريد لا طريقة النصارى ولا طريقة اليهود. التعطيل والتمثيل والتشبيه والتأويل هذه في الأصل وإما طرق عند اليهود وإما طرق عند النصارى. فهؤلاء ثلاثة طرق. ثم قالوا بشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة وليس غرضي واحدا معينا يعني من هؤلاء الأعلام من علماء الكلام، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء، نوع هؤلاء اللي هم يتبعون يعني علم السلف، وأولئك الذين تتبعوا يعني ذلك الباطل وسموه بأنه علم الخلف، ومن قلة حيائهم قارنوا بين علم الخلف وعلم السلف، ثم توصلوا إلى نتيجة باطلة أن علم الخلف إيش أفضل من علم السلف. نعم هكذا سبحان الله الشر يجر إلى شر أكبر، والبدعة تجر إلى بدعة أكبر، والجرأة تجر إلى جرأة أعظم، وقلة الحياء تجر أيضا إلى قلة الحياء أكبر وأكبر. هكذا يعني تركوا أمور عظيمة جدا وتعلقوا به يعني أقول شبهات وغيرها قبحهم الله. هذا الكلام الذي ذكره يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالمقدمات، وهنا يعني يشير الآن يقول وإذا كان يعني إذا كان الأمر كذلك، هذه إشارة إلى كل ما تقدم من المقدمات والحقائق التي ذكرها شيخ الإسلام. وإذا كان كذلك أي إذا آمنت بما تقدم بالكلام اللي قلناه في السابق على كله إيمان تصديق ويقين، فنبدأ الآن معك بعد هذا، لكن أولا لابد هذه الأمور كلها تكون محل إيمان ومحل تصديق ومحل يقين أن رسول الله ما كتم شيئا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أعلم الناس يعني بالأسماء والصفات وما يجوز لله وما ينبغي لله وما يستحيل على الله عز وجل، وأنهم ما تركوا شيئا وما كتموا شيئا، بل أوضحوا وبينوا وأن علم السلف هو العلم، وأن ما جاء عن الخلف لا يجوز أن يسمى علما. نعم كل ذلك يقول. والآن طبعا يبدأ يعني من هنا يبدأ الآن شيخ الإسلام يشرع في البدء بالرسالة. هذا الكلام اللي سبق كله إيش؟ كلها مقدمات ولكنها ضرورية ولا بد من إقرارها، يعني خلاصة ما تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتنى وكذلك السلف اعتنوا بأصول الدين كما اعتنوا بفروع الدين، بل اعتناءهم بالأصول أعظم من اعتنائهم بالفروع، هذا لا شك فيه. نعم كذلك أنهم بلغوا وكان تبليغهم لما يتعلق بالأصول الدين غاية في الوضوح، وأن طريقتهم في أصول الدين والأسماء والصفات هي الطريقة هي الإصابة في دين الله، وهي التي تؤدي إلى النجاة، وهي الأسلم والأعلم والأحكم كما ذكرنا. هذه هي المقدمات التي يشير إليها رحمه الله قبل الشروع، وهذه دائما يعني طريقة العلماء أنهم يبدون بالمقدمات ويبدون بالأصول ثم يفرعون عنها المسألة. الآن نبدأ معك إذا آمنت بهذه الأمور، الآن ممكن نبدأ معك ونفرع يعني على هذه القواعد ونفرع على هذه الأصول تفريعات كثيرة جدا. يقول إذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسول الله من أولها إلى آخرها، يعني هذا كتاب الله هذه سنة رسول الله ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، يقول ثم سائر كلام الأمة اللي هم تبعوهم بإحسان مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر، اللي تحتاج إلى شرح ولا بد من شرحها لأنها يعني يحتاجها طالب العلم. إيش الفرق بين النص وبين الظاهر؟ ماذا يريد شيخ الإسلام رحمه الله بكلمة النص؟ أنه قال إن القرآن إما نص وإما ظاهر، كلام النبي صلى الله عليه وسلم إما نص وإما ظاهر، وكلام الصحابة والعلماء ولا إما بعد إما نص وإما ظاهر. في إيه؟ هذا النص الظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء وهو عال على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله وضرب الأمثلة والأدلة والعوام. هذه خلاصة، هذه خرافة عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. أقوال السلف، أقوال العلماء، أقول مدارها على هذه المعاني، أنه تعالى علي وأعلى، وهذه من الأسماء، هذه من الأسماء لله عز وجل في باب العلو، الصفة صفة العلو، ومن أسمائه تبارك وتعالى العلي الأعلى المتعال. هذه كلها أسماء وردت في الكتاب والسنة. ثم يقول أيضا من النصوص الكثيرة التي تشير إما نصا وإما ظاهرا أنه فوق كل شيء، فوق المخلوقات، أنه علا على مخلوقاته جميعا، وأنه عالم على كل شيء، لا شيء فوق الله تبارك وتعالى، وأنه فوق العرش على وجه الخصوص. في عندنا علو مطلق وفي عندنا علو مقيد. العلو المطلق علوه على كل شيء، هو الأعلى سبحانه وتعالى، هو العلي سبحانه وتعالى، هذا علو مطلق. أما لما نقول أنه فوق العرش هذا إثبات العلو المقيد، أنه علو فوق العرش، تقييد للعلو، فنثبت لله عز وجل العلو المطلق ونثبت له العلو المقيد، وأنه فوق السماء أيضا علو مقيد مثل قوله تعالى. وهذه الآيات والأدلة التي تشير إلى هذه المعاني التي عليها مدار، وهذا راح نأتي عليه إن شاء الله ونذكر يعني ما عليه مدار كلام علماء أهل السنة والجماعة، لكن بعد ما نبين معنى كلمة المرء ومعنى كلمة الظاهر. يعني عندما نقول النص أنه النص معناه إما كتاب وإما أحسن، لكن ما هذا المراد؟ ليس هذا هو المراد، لا، المراد هنا اصطلاح يعني عند علماء الأصول، أصول الفقه، لأنهم جعلوا العلاقة، هذا المصطلح خاص بالعلاقة بين الألفاظ أو بين يعني العبارات وبين مدلولاتها، لأن النصوص الشرعية ألفاظ كلمات، هذه الكلمات إيش نفهم منها؟ إما خبر عن شيء معين، وإما أن يكون أمرا بفعل معين، وإما أن يكون نهيا عن فعل معين. قوة هذه العبارة أو قوة الكلام الذي جاء للدلالة على مثل هذه الأمور قوتها تتفاوت، قوتها تتفاوت. هذا التفاوت قسموه إلى عدة أقسام، قسموه إلى عدة إيش؟ أقسام. فاللفظ يعني في دلالته على مضمونه سواء كان خبرا أو كان أمرا يجب فعله أو نهيا يجب تركه، هذا أقول ما في اختلاف فيه، لا يختلف به اثنان ابدا. يعني كيف تستنبط النصوص؟ النصوص تحتاج استنباط، اما استنباط خبر او علم او حكم او امر او نهي او غيره، فهذه اما الدلاله او العلاقه بين اللفظ وبين المعنى، بين الماده المستنبطه، اما ان تكون نصا واما ان تكون ظاهرا واما ان تكون مجملا. قسموها الى ثلاثه اقسام، قسمها علماء الاصول إلى ثلاثة أقسام، شيخ الإسلام هنا يشير إلى اثنتين منها النص والظاهر. فالنص إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا أبدا، فهذا نص يعني ثلاثة معناها ثلاثة، ما تعني لا زيادة ولا وللنقصان تلك عشرة يعني عشرة انتهى لا تسعة ولا احد عشر ها؟ هذه نصوص هذه نقول ايش نصوص نعم واما الظاهر اذا اللفظ احتمل معنى او اكثر ولكنه كان في احد المعاني اظهر ها؟ ارجح من غيرها من المعاني نعم صحيح اللفظة تحتمل عدة معاني لكن واحدة من المعاني ايش اقوى واظهر لذلك سموها ايش ظاهر يقولون هذا اللفظ ظاهره كذا لكن له ايش له معاني اخر غير ظاهرة الظاهر واحد الظاهر كم واحد الظاهر ايش واحد يعني كلمة اسد ايش ظاهرها الحيوان لكن هل لها معاني اخر ولا ما لها معاني اخر قال فلان اسد يعني ايش بطل شجاع شايفين ها فنقول كلمة اسد ظاهرها الحيوان لا ما نقول نص ها ليه لانه ممكن القائل يريد الحيوان وممكن يريد ايش غير الحيوان ما نعرف اللي يحدد ايش السياق لكن حتى الكلمة المجردة هي أظهر في واحدة من المعاني عن غيرها هذا هو الظاهر أما المجمل اللي هو الثالث طبعا ما ذكره لكن من باب العلم المجمل هو اللفظ الذي دل على معنيين أو أكثر دون ترجيح لأحد المعاني على غيرها ما في مرجح طب واحد يقول شو نسوي إذا ما في مرجح وين نروح وإذا كان نصوص الكتاب فيها مثل هذا الإجمال ونصوص السنة وأقوال سلف الأمة في مثل هذا الإجمال المرجح يكون من نص آخر إذا جمعت لذلك عند السلف أن الفتوى ما تجوز إلا بعد ما تجمع النصوص لأن ممكن هذا النص فيه كلمة مجملة تفصيلها وين تحديدها وين في نص لذلك لا بد من الجمع بين النصوص في الباب الواحد هذا المراد إذا النصوص اللي يشير إليها رحمه الله طبعا هو الآن كلامه كله يريد إيش يريد إثبات العلو يعني العلو ثابت لله عز وجل في نصوص كثيرة جدا من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وهذه النصوص تشير وتدل على العلو إما دلالة نصية وإما دلالة ظاهرية واضح كلام واضح ها هذا مراده رحمه الله وقد وقفنا عندها لانها راح يعني تاتي كثيرا في الكتاب فالنص مثل ما قلنا يعني يعرف يفسر طبعا حكم النص ان يصار اليه ولا يصار الى غيره حكم الظاهر يصار الى الظاهر الا اذا جاء دليل أو قرينة تمنع الظاهر لكن كون ما في شيء آخر فحكم الظاهر والنص حكم واحد لذلك كثير من أهل العلم من المحدثين يطلق على هذا النوع اللي هو الظاهر أيضا يسميه نص يسميه إيش؟ يعني يجعل النص والظاهر من باب واحد لكن يقول هذا نص صريح وهذا نص غير صريح لكن يسمون الظاهر ايضا ايش يسمونه النص الغير صريح لما لانهما من حيث وجوب المصير الى المدلول الذي هو النص او الذي هو الظاهر واحد وجوب المصير الى ذلك المعنى الا اذا كان في قرائن وكان في اشياء وادلة اخرى تمنع المصير الى النص او تمنع المصير الى الظاهر نعم هذا معنى كلامه رحمه الله نشوف الآن الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية والنصوص التي ذكرها يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وين النص يصعد الصعود نص بإيش في العلو والارتفاع ما يمكن واحد ينزل ويقول له صعد فلان لا صعد معناها وين على وارتفع فالصعود نص في العلو والارتفاع هذا معنى كلامه اني متوفيك ورافعك نص. أأمنتم من في السماء؟ يقولون هذا ظاهر. ليه؟ لأن كلمة السماء تدل على معنيين. السماء عندنا بمعنى هذا السماء الجرم، هذا المخلوق، يعني اللي يقابل ايش؟ يقال أرض ويقال ايش؟ سماء. يقال أرض ويقال جرم، يعني جسم خلقه الله عز وجل، وهذا الجسم يسمى ايش؟ سماء. وأيضا كلمة السماء في لغة العرب تطلق على العلو المطلق، يقال سماء سموا، فهو في السمو، يعني في وين؟ في العلو المطلق. لأنه عندما نقول الله في السماء، احنا أي معنى نعني؟ أي معنى نريد؟ ثاني، ما الأول؟ الله عز وجل في السماء يعني ايش؟ يعني في العلو، مو في هذا الجرم المخلوق. لا، الله عز وجل فوق السماوات هذه كلها سبحانه وتعالى. نعم، فهذا معنى، لذلك هذا هو الله، هذا مراده بين النص وبين الله. نعم. ايضا امنتم من في السماء يرسل عليكم حاضرا، من رفعه الله، هذا نص، تعرض الملائكه والروح اليه. منين عرفنا ان هذا نص في علو الله؟ اليه، لانها تعرض اليه، اي الى الله تبارك وتعالى. فهذا نص في علوه عز وجل، يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه، اي الى الله تبارك وتعالى. والعروج معناها العلو والصعود، يخافون ربهم من فوقهم، الفوقيه يعني العلو، وهكذا. هكذا بقيه النصوص الكثيره في كتاب الله وفي سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني من باب ايضا ما يقال في النص والظاهر، يعني الان عندنا الامر، الاصل في الامر ايش؟ يدل على الوجود، صحيح؟ اذا هذا نص ولا ظاهر؟ نص. كيف حسب العبارة؟ لا، احنا نبي العلاقة بين الامر وبين، يعني نص يدل على الامر، فعل امر يعني، فهل هذا واجب فعله نصا ام ظاهرا؟ هذا ظاهر، انه احيانا ياتي الامر فعل الامر ويراد به ايش؟ الاستحباب. احيانا ياتي فعل الامر ويراد به ايش؟ الاباح. لذلك نقول، لكن كثير من اهل العلم مثل ما قلت لكم، لذلك تقرا مثلا عند الامام احمد، عند الشافعي رحمه الله، عند مالك وعند غيره، انه النص يدل على الوجوب. الامر يدل على ايش؟ الوجوب نصا، من باب انهم يسمون الظاهر نص غير صريح. احنا نقول نعم، الاصل في الامر انه يدل على الوجوب، والاصل في النهي انه يدل على التحريم. صحيح، في نهي ما يدل على، يدل على الكراهه، في نهي يدل على كذا، في امر يدل على كذا، في غيره، لكن الظاهر يجب المصير اليه الا بدليل. احسن، جيد. ثم يقول: وامثال ذلك مما لا يكاد يحصى الا بالكلبه، وفي الاحاديث الصحيح والحسان ما لا يحصى الا بالكلبه، مثل قصه المعراج، معراج الرسول صلى الله عليه وسلم الى ربه، ونزول الملائكه من عند الله وصعودها اليه عز وجل، وقوله الملائكه الذي نعبد فيكم، النصوص الكرام، كل النصوص، ولله الحمد والمعنى والمنه، اما انها تفيد يعني علو الله تبارك وتعالى نصا، واما انها تفيد علو الله تبارك وتعالى. هنا في كلمة حديث الأوعال، هذا الحديث يعني مشهور، لكن ضعفه كثير من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني عليه رحمه الله وغيره، ضعفوا هذا الحديث. ولذلك نقول يعني، لكن هذا الحديث وإن كان ضعيفا، وإن أخذنا بقول من يقول بضعفه من حيث سنده، لكن هو المراد به إثبات العلو لله تبارك وتعالى، المراد إثبات العلو لله عز وجل. فما ضرنا كونش، والحديث طويل جدا لعله يعني بعضكم يعرفه، أو تبغى نقرأ عليكم الحديث؟ يقول عن عباس بن عبد المطلب: قال: كنت في البطحة في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليه فقال: ما تسمون هذا؟ قالوا: السحاب. قال: والمزق. قال: والمزق. قال: والعناد. قالوا: والعناد. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينها إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة. بين الواحدة والثانية. ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات. كلها بهذا الشكل، بهذا البعد. ثم فوق السابع البحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم فوق ذلك ثمانية أضعاف، يعني فوق ذلك البحر ثمانية أضعاف بين أضلاف، الأضلاف معناها ما يكون في الأقدام، أظافر وغيره. بالنسبة للدواء، وبين ركبه، يعني بين مكان الظل اللي هو أسفل القدم إلى أول يعني مفصل في الساق اللي هي الركبة، يقول مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم على ظهورهم العرش، بين أسفله العرش، يعني أيضا بين أسفل العرش وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه. الحديث والروايات كثيرة والألفاظ يعني كثيرة، حتى عدها بعضهم من باب الاضطراب، لكن السند يعني فيه ضعف لا شك. لكن احنا نقول المراد من هذا كله إثبات إيش؟ العلو. والعلو ثابت في نصوص كثيرة بلغت حد التواتر كما سنعرف إن شاء الله. فما يعني تضر؟ هذه لا تضر. وأيضا أشار إلى حديث الجارية. طب حديث الجارية وين الدلالة فيه على علو الله عز وجل؟ أشارت وقالت وين؟ أشارت إلى السماء. الإشارة إلى السماء كما قلنا، لكن ننتبه، ننتبه يا إخوان، عندما نقول الله في السماء مو معناه في هذا الجسم المخلوق اللي فوق نشوفه واللي فيه النجوم، لا، وإنما نعني السمو. والمعنى الثاني من كلمة السماء، ما المعنى الأول؟ المعنى الثاني وهو السمو والعلو المطلق لله تبارك وتعالى، وهذا معنى قولنا إثبات أن الله عز وجل في السماء. وكذلك الأحاديث الأخرى كلها تشير إلى هذا، إلى غير ذلك مما يعني ذكره أيضا شيخ الإسلام عن أمية بن أبي الصلت وغيره. وهنا يقول آمن شعره وكفر قلبه، هذا أيضا يقول هنا المعلق الضعيف، رجعه مع عبد البر الدمي وهو في ضعيف الجامع، ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ولكن الثابت كما في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. ثم قال وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. هذا ثابت صحيح قال. نعم، فلو ذكر هذه لأغنى عن يعني ذلك. كذلك قوله مجد الله، كل هذا، وهذا الرجل أدرك النبي ولكنه لم يسلم. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في شعره كثير من الحكمة والأقوال والأمور التي تتفق مع نصوص الكتب السماوية وغيرها، لكن نقول كف مات يعني سنة 9 من الهجرة، ولكنه ما أسلم ولا دخل في دين الله عز وجل. كذلك إشارة بعد هذه الإشارات من الكتاب والسنة، إشارة من شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله حليم كريم يستحي من عبده إذا رفع يده أن يرده ما صفر، إلى غير كل هذه الألفاظ أقول. ولذلك أشار قال أنها أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية. تواتر لفظي اللفظ واحد، المتواتر المعنوي ألفاظ أخرى لكن تؤدي إلى نفس المعنى. فالعلو وصفة العلو لله عز وجل من حيث النصوص بلغت حد التواتر، سواء كان التواتر من حيث لفظه أو من حيث معناه. لذلك ورثت علما يقينيا يقول أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه وتعالى على العرش، هذا مراد، وأنه فوق السماء كما خبر. وأيضا هنا إشارة إلى قضية الفطرة، أنا راح أتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم، إشارة إلى الفطرة. فالعلو يعني غير أنها أدلة بلغت حد التواتر في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، إلى أن أيضا يضاف إليها الأدلة العقلية والأدلة الفطرية. يعني العقل يدل على علو الله بل والفطرة أيضا تشير وتدل على علو الله تبارك وتعالى كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نقف عند كلمة الشيخ ثم عن السلف بذلك من الأقوال ما لو جمع على بلاغته أولها. يلا بسم الله. الجواب لا. أما ما كان من أمور يعني مستثناء ويعني لتوفيق الله عز وجل غير ذلك فهذا لا يعني لا يقاس وهذا لا حكم له. أما حين نتكلم يعني في الأمة خير القرون قرن خلاص انتهى إيماننا وعقيدتنا أن الصحابة. بعض الناس يقولون مثلا عن عمر بن عبد العزيز يقول أن عمر بن عبد العزيز يعني خامس الخلفاء وهذه الكلمة مشهورة مشهورة يقولون الخلفاء كان يقولون الخلفاء أربعة وخامسهم يروح على طول المسكين يقول عمر بن عبد العزيز. هذا يعني أزرى بالمهاجرين والأنصار ولا شك. اللي يقول هذه الكلمة ما يستحي من الله عز وجل. عمر بن عبد العزيز نعم لا شك يعني له من الفضل والمكانة والعلو والمنزلة والتقدير لكن لا يقدم على غيره من الصحابة أبدا. خامس الخلفاء هو من؟ الحسن. ثم الحسن تنازل لمن؟ لمعاوية. فكيف تقول خامس الخلفاء عمر بن عبد العزيز؟ الحسن وين راح؟ شطبت عليه؟ معاوية وين راح؟ وعمر بن عبد العزيز يعني يروى عنه أنه سمع في مجلسه من يفضله على معاوية فغضب غضبا شديدا وقال ويحك. قال له غبار في أنف معاوية. غبار دخل في أنف معاوية ابن أبي سفيان يعني في غزواته وحروبه مع رسول الله أفضل من ألف عمر بن عبد العزيز. ما هو واحد يا شيخ. الصحابة يا عبد الله هم أفضل الخلق بعد الأنبياء. طبعا يتفاضلون فيما بينهم لكن عامة لا أحد يفضل الصحابة. كل أعمالك اللي أنت تعملها هي في ميزان الصحابة يا شيخ. فأنى لك أن تسبقهم. ما أحد يسبق الصحابة. ومثل ما قلت الأمور المستثناء ما تقاس ولا ينبغي أن نتكلم فيها بل هذه عقيدتنا يعني الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هم أفضل الخلق بعد الأنبياء ويتفاضلون فيما بينهم ولا شك. نعم. هذا واحد يقول له أنت واحد ويعني إذا الكل يتفق أنا ما عندي بس لكن العطلة عشان نحن نخلص ها؟ عشان نخلص بكرة يقول يبي عطلة الخميس والجمعة على كل احنا نعطل المرة هذه الجمعة ونشوف إذا احتجنا لعلنا نجيب الجمعة ونجيب بعد يوم ثامن إذا في حتى إن شاء الله نحاول نكمل الكتاب مثل ما قلنا نكسر القاعدة اللي تقول أنتم تبدؤون دائما من الكتاب وبعدين ما تبدؤون منه. هذه إذا كان من نقلها أقرب تلاميذهم ومحبيهم يا شيخ إذا نقل هذه العبارات عن الرازي، عن الشهرستاني، عن الغزالي، اقرب تلاميذهم. واحنا وبعدين في كلمه احنا دائما نقولها، وهذه يعني هذه يعني الكلمه هذه معروفه عند اهل البدع والاهواء، مو بس في هذه الاقوال، حتى في الكتب والمصنفات. يعني ابو الحسن الاشعري رحمه الله عليه، طبعا هم كلهم ينتسبون الى ابي الحسن الاشعري، يعني امامهم في العقيده يقول لك علي بن اسماعيل ابو الحسن الاشعري، ها هو امام الاشاعره. الاشعري رحمه الله له كتاب اسمه الابانه عن اصول الديانه. هذا الكتاب وجد الابانه عن اصول الديانه علي بن اسماعيل ابو الحسن الاشعري. اليوم اشاعره القرن هذا، اشاعره الزمان والذين جاءوا بعد، كلهم يقولون هذا الكتاب مدسوس على ابي الحسن الاشعري. من دسه؟ حتى ان بعضهم يقول انه في بعض الحنابله راح الف كتابا، ها بعض الحنابله الفوا كتابا ثم كتبوا على غلافه علي بن الحنابله. يعني معروفون، خلاف بسيط جدا بينهم، واذا كانت الاجواء تسمح لهم ويجي واحد يخالفهم في مذهبهم ما عندهم لين ورفق. يعني ها الطبري هدموا عليه بيته، ها كسروا الباب وهدموا البيت. فيجي واحد حنبلي يالف رساله عظيمه جدا، رساله من اولها الى اخرها ما فيها زلل، ما فيها خطا، ما فيها شيء، وبعدين ينسبها الى ابو الحسن الاشعري اللي هو ما يحبه ولا يحب اسمه ولا يحب مذهبه. لو يبي ينسب، انت الان اذا سويت شيء وتحب تنسبه لغيرك، تنسبه لمن؟ لعدو ولا لصديق ومحب؟ فكيف الحنبلي يؤلف ويتعب ثم ينسب وش جهده الى الاشعري؟ هذا محال. لكن ايضا نقول هذا الكتاب كتاب الابانه، وهذه الاقوال مو احنا اللي اثبتناها، احنا نقلناها، وشيخ الاسلام نقلها عن اتباع وعن تلاميذ اولئك العلماء. البيهقي، ها ابن عساكر، كلهم ذكروا الابانه، وهم من الشافعيه ومن الاشاعره. فكيف يعني يكتبه حنبلي ثم ينسبه الى من يعتقد العداوه بينه وبين يعني ذلك المنسوب؟ هذه معروفه طرقهم. وبعدين الحنابله واهل الحديث ما يتكثرون بالعلماء وبالاسماء، ما يلتفتون، ها ما يلتفتون. البخاري رحمه الله، الامام البخاري على جلالته وقدره ومنزلته اختلف شوية في مسألة صغيرة جدا على خلاف قول الإمام أحمد، فيها تفصيل، والله فيها تفصيل، ما تركوه، طاردوه من مكان إلى مكان. البخاري ها ومثلهم حنبلي وسلفي وكذا ما عندهم. كيف يعني ينسبون شيئا لأبي الحسن وهم ما يتكثرون بالرجال؟ مو مثلكم انتم اهل البدع، انتم اهل البدع تتكثرون بالرجال وبالاسماء وبالاعلام، اما اهل الحديث لا والله، فغايه ما ينتسبون اليه وما يعني تحرك فيهم الغيره وغيره الانتساب الى سنه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. يقولون السبب انه اول مساله حصلت فيها الخلاف بينه وبين اهل السنه الكلام او الاختلاف في كلام الله تبارك وتعالى، انه هذا الكلام مخلوق غير مخلوق، كلام حقيقي، كلام نفسي، كلام لفظي، اقوال كثيره جدا. فهذا اول خلاف يعني وقع في الامه بسبب اولئك الناس في صفه الكلام لله عز وجل. ويقولون سبب اخر انه ما عندهم الا الكلام، قال وقيل وقلنا نقول، ما عندهم الا الاقوال، فلذلك نسب العلم الى علم الكلام. وايضا هم اللي يسمونه ما هو احنا اللي سميناه علم، احنا اصلا ما نسميه علم، نحن لا نقر بانه علم. نعم. بين الاثبات ان تثبت الصفه من حيث لفظها، اما اجراؤها على ظاهرها اثبات المعنى. فرق بين اثبات الصفه من حيث لفظها وبين اثبات معناها من حيث ظاهرها، هذا هو المراد. نعم. نقول له ارجع ارجع قبل ما يصرف من ليش الرازي والجويني، ها، قبل ان يعني يضعوا، ها، فيقول فما الا واضع كف حائل على سنه وواقع عن سنه نادمه. ارجع لعبد الله، ارجع الى طريقه الكتاب والسنه والى اقوال سلف الامه، فوالله هذا هو العلم، وهذا الذي يعصمك، وهذا الذي ينجيك، وهذا الذي يدخلك الجنه. نعم. لا شك بهم قام الكتاب، انهم جعلهم الله عز وجل الاسباب لنصرة دينه واقامة دينه وتطبيق دينه وحمل دينه واداء هذا الدين الى من جاء بعدهم. نعم، هذا هو القرآن. وما عرف الا يعني هذه الاقوال عن شيوخه وتلقى هذا العلم فاخذ واحسن الظن بهم فنقل كثيرا من اقوالهم، والا فهو بنفسه لا يوصف بانه ولد. نعم. لا، سبب انتشار مذهب المتكلمين الرازي هو يعني هو ابو هذا الاب الروحي لهذا المذهب هو فخر الدين الرازي، هو اللي انتصر يعني بالادله العقليه وغيرها، له ردود على الرازي وعلى غير الرازي، وكذلك ابن حجر رحمه الله مع انه لهم موافقات مثل ما قلت مع اهل الكلام، لكن ايضا لهم انتصارات كثيره جدا لمذهب السلف والكتاب والسنه. نعم. أعوذ بالله. الآن أنا قلت لكم الشافعي رحمه الله يقول حكمي في أهل الكلام، ها، أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم بين العشائر، يعني لفضحهم، ثم يقال هذا جزاء من ترك السنة، من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ فأين الشافعي رحمه الله؟ ويقول أيضا لأن يبتلى المرء بكل ذنب على الشرك، ها، خير له من الكلام. فكيف الشافعي رحمه الله؟ وين الشافعي؟ وين؟ اقرأ في الأم للشافعي، اقرأ في الرسالة للشافعي، هذه كتب الشافعي. يعني أنت حتى تقول لفلان من التراث، انظر إلى تراثه وانظر إلى ما ألف وصنف، ها؟ فهو من أبعد أسعد الناس رحمه الله لا شك، بل وحذر واشتد على أهل الكلام وعلى المتصوفة وغيرهم، ومن أعظم الناس تعظيما لكتاب الله وكلام الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الرسالة شوف كيف ينتصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ما موقفه من خبر الآحاد وقبول خبر الآحاد وغيره. الشافعي رحمه الله من أئمة السلف ولا شك. نعم، وش السؤال الثاني؟ أما أحياء علوم الدين فلا والله لا ننصح ببراءته، أحياء علوم الدين لا ننصح ببراءته، فيه كلام يعني يخالف كثير من أمور الاعتقاد، وفيه صوفيات كثيرة جدا، ويعني أيضا فيه غلو بالأشخاص والأعيان وأعيان الصوفية وأهل وحدة الوجود وغيره. وأما من ناحية السنة ففيها من الأحاديث التي تعتبر مما اختلقت وكذبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحاديث موضوعة، أحاديث ضعيفة، أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كان الإنسان يعني عنده العلم وعنده كذا ما ينصح بقراءة هذا الكتاب، وما تنشده موجود في غيره، يعني الخير الذي فيه موجود في غيره من الكتب مع السلام من هذه الآفات ومن هذه البليات. نعم. اختبار؟ لا، الاختبار بينك وبين نفسك. نعم. ما نعرف وين الشيخ، مو موجود؟ يقولون في اختبار على الدورة. ما في اختبار ولا جواز. ما في اختبار ولا جواز. تأكد غدا إن شاء الله. الإعلان؟ يقولون في الإعلان موجود في اختبار وجوائز. أي. على كل أقول تراجع. أي. تفضل. نعم. تبتسل منه وتشرب يعني من شوره وغيره ما في بأس، إذا علمت أنه هو العالم فتطلب منه وإن رضي وأعطاك المفروض أنه يعطيك. نعم، هذا كله وارد في السنة. نعم. السؤال الثاني، الاستحسان أي؟ نعم، هذه قاعدة عند يعني علماء الأصول، عندهم شيء اسمه الاستحسان. نعم، لكن احنا نقول